والدعاء أيها الإخوة المؤمنون يتكرر في كل صلاة من كل يوم، ففي فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم، والدعاء فضيلة من فضائل الأنبياء، أكثر دعائي ودعاء النبيين من قبلي بعرفات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا إبراهيم أبو الأنبياء يقول ربنا وتقبل دعاء، أي تقبل عملي الذي أعمله لك وعبادتي إياك. إن الدعاء هو العبادة، سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل من فضله، وما سئل الله شيئا أحب إليه من العافية، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. وما من أحد يدعو بدعوة إلا آتاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له حاجته، وإما أن يعطيه من الخير مثلها، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا إذن نكثر يا رسول الله؟ قال فالله أكثر. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن الكريم وبهدي سيد المرسلين. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يأذن الله بميلاد يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية والمبتهل الشيخ حسام الأجاوي. لا يا مجيبا يا معين. عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا السابقون تفردوا السابقون تفردوا لله قاموا وحدوا السابقون تعلقوا السابقون تعلقوا بالله طوعا مجدوا وتعطروا وتمسكوا بنسيمه وتعبدوا السابقون لربهم ناداهم فتهجدوا وتعطروا وتمسكوا بنسيمه وتعبدوا السابقون لربهم ناداهم تهجدوا يا سالكين طريقه يا سالكين طريقه يا سالكين طريقه من ذكره فتزودوا عفوك ورضاك يا رب السابقون هديتهم السابقون هديتهم النور منك تفردوا يا سالكين طريقه من ذكره فتزودوا وتمسكوا بحباله بكتابه كي تسعدوا فالله يجزي من دعا فهو هو الكريم المجيد يا سامعا دعواتنا يا سامعا دعواتنا يا سامعا دعواتنا أنت العليم الشاهد يا سابحين إلى العلا يا سابحين إلى العلا رب البرية مقصد يا سائرين لنوره قوموا له هيا اسجدوا يا سابحين إلى العلا رب البرية مقصد يا سائرين لنوره قوموا له هيا اسجدوا وتجملوا بكتابه وتجملوا بكتابه فهو النظير الأرغد هو غافر هو غافر هو هو قادر هو سيد هو غافر هو راحم هو قادر هو سيد هو ما لشؤوننا ومهيمن متفرد سيدي يا رسول الله الله صلى باسمه الله صلى باسمه وملائك قد غردوا على الحبيب وآله صلوا عليه تشهدوا بمحمد فتمثلوا

التي منها يتزودون وفيها يتجرون وإليها دائما يترددون. زين الله به ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين. فاللسان الغافل كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء، وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته. والذكر من أخلاق الأنبياء، ففي سورة طه جاء على لسان موسى: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وفي سورة آل عمران قال الله لزكريا: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. والذكر الصادق له أثره العميق في نفس الذاكر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويرشدنا القرآن الكريم إلى أن ذكر الله له مواطن وأماكن يحلو فيها ويحسن. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. ويرشدنا القرآن الكريم إلى أن قلة الذكر من شأن المنافقين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويطالب القرآن الكريم بذكر الله عند الأمن بعد الخوف: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والله جل جلاله يطالب بالذكر في كل الأحوال. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والذكر طريق الحق سبحانه، فما سلك المريدون طريقا أصح وأوضح من طريق الذكر، ولو لم يكن فيه سوى قوله: أنا جليس من ذكرني، لكان ذلك كافيا. والذكر عنوان الولاية وبيان الوصلة وتحقيق الإرادة وعلامة صحة البنيان ودلالة صفاء النهاية. فليس وراء الذكر شيء، وجميع الخصال المحمودة راجعة إلى الذكر. يقول سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فذكر الله أكبر من كل شيء، فهو أفضل الطاعات. إذا ذكرتموه ذكركم، فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، والتي يؤمنا فيها الدكتور محمد طه رمضان، نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا